وزعها على الناس، وزعها على الناس بالخراج، يعني يؤخذ منهم كل عام خراج، يعني مثل الإجرة، مثل الإجرة، يعني هي ما هي لهم، يزرعونها ويبنونها ويستثمرونها، ولكن يضرب عليهم خراج معين كل عام. هذا الخراج المعين يدخل بيت المال، يكون في، يكون في في بيت المال، ويستفيد منه عموم المسلمين. هذا المراد وغرض عمر رضي الله عنه لما سوى هذا العمل. هذه الأراضي، هذه الأراضي يعني في زمن مضى هذا، ولا الآن تخلفت الأمور وراحت، لكن في زمن ما يصح بيعه، لأنها أشبه ما تكون بالوقف، أشبه ما تكون بالأوقاف، والوقف هذا لا يبيع، لا يباع، لا يباع. بعض العلماء، جمهور العلماء قال ولو تعطلت مصالحه، الوقف أنه لا يباع ولو تعددت مصالحه. ومذهب الإمام أحمد هو أوسع المذاهب في هذا، يرى أن الوقف إذا تعددت مصالحه، تعطلت مصالحه، جاز بيعه، الوقف، الوقف. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز البيع إذا وجدت الغبطة والمصلحة، هو أوسع الأقوال في هذا، إذا وجدت الغبطة والمصلحة في بيع الوقف جاز بيعه، وهذا ما عليه المحاكم في المملكة، أنه إذا ثبتت الغبطة والمصلحة في بيع الوقف أنه يجوز بيعه. المهم من هذا أن عمر رضي الله عنه جعلها بأيدي الناس كالوقف، يؤخذ منهم خراج كل عام، إذن لا يصح بيع هذه الأراضي. أما المساكن، قال وأما المساكن فيصح بيعها، لأن المساكن ما هي تابعة القرار الأرض، مستقل، المساكن يصح بيعها وحدها، ويعني دائما الأرض غير القرار، غير البناء، غير البناء يجوز التصرف فيه. قال وأما المساكن فيصح بيعها، لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن من غير نكير، ولو كانت آلتها من أرض العنوة، يعني لو كان خشبها وأحجارها وطينتها من أرض العنوة هو يجوز بيعها، لأن المساكن مستقلة عن الأرض، مستقلة عن الأرض. قال ولو كانت آلتها من غير ذلك كأرض، وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا منه فزعا منا، وموصوله على أنه لنا ونقره معهم بالخراج. يعني إن حتى الأراضي التي اصطلحنا نحن والعدو على أنها لنا، على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج، هذه تابعة أيضا، تابعة لما لا يباع ولا يشرى. أو أنهم هربوا، ما حصل قتال، ولكن هربوا فزعا من المسلمين وخوفا من المسلمين، ثم استولوا عليها المسلمون، فهذه أيضا تكون تابعة للأراضي الخراجية، لا يجوز بيعها. يقول كأرض العنو بخلاف ما صولحوا على أنها لهم، يعني فيها أراضي صالحنا على أنها لهم ولنا بس الثمرة، يعني لنا يعني معلوم يأخذه المسلمون منهم، هذه لا يجوز بيعها، لأننا ما استولينا عليها ولا تملكناها ولا هي لنا، هذه لهم، فإذا فتكون باقية لهم. قال بخلاف ما صلح على أنها لهم كالحيرة، الحيرة هذه مدينة بأطراف العراق مما يلي بلاد العرب، وأليس وبانقية وأرض بني صلوبة من أراضي العراق، فيصح بيعها كما يصح بيعها كالتي أسلم عليها أهلها كالمدينة، فهذه صالحناهم على أن أراضيهم لهم، ولكن لنا عليهم يعني شيء نأخذه كل عام، فهذه يجوز بيعها، لأننا ما استولينا عليها ولا ملكناها ولا أوقفناها. ولهذا قال هذه كلها أراضي اللي هي الحيرة والليس وبانقية وأرض بني صلوبة، هذه كلها أراض، أراضي عراقية مما يلي بلاد العرب. أول ما فتح هي فتحها خالد بن الوليد رضي الله عنه وتصالح مع أهله مع أهلها. يقول: ويصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوها لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها بكل عام، وإجارة المؤجرة جائزة. يعني يقول يصح أننا نأجرها، ما في شيء، لأنها هي مؤجرة على أهلها، فيجوز أننا أيضا نستأجرها ونؤجرها، ما في جاي. يعني التي هي بيده ما يقال لا، إلا لازم أنت تستثمرها وتعمرها. يقال إذا أردت أنك تتخلى عنها وتؤجرها على غيرك بأكثر أو أقل فهذا أيضا جائز، جائز في ذلك. قال: ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها، لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعة: رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها. الرباع المراد فيها البيوت، هذه الرباع. فعمر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في غزوة الفتح سأله بعض الصحابة: أين تنزل يا رسول الله؟ قال: فهل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني إن عقيل أنه باع رباع مكة. عقيل هذا عقيل بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، تأخر إسلامه، فالنبي راح عن مكة وأولاد عمه جعفر وعلي يذكرهم، ما بقي في مكة من آل أبي طالب وآل عبد المطلب إلا هو عقيل. عقيل باع هذه الرباع، قال: وهل ترك لنا عقيل من الرباع؟ يعني أنه باعها. والحديث هذا ضعيف، الحديث هذا حديث ليس بالقوي. قولوا: ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها، لما روى سعيد بن منصور مرفوعة: مكة حرام بيعها حرام إجارتها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة: مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها، رواه الأثرام. هذه أحاديث يعني ما هي صحيحة ولا صحيحة. والآن الإجماع العملي، الإجماع للمسلمين العملي على جواز البيع وعلى جواز السكنة وعلى جواز التأجير، إجماع جماعة المسلمين علماءهم كلهم يعني أجازوا هذا، ولا فيها إن شاء الله شيء. فإن سكن بأجرة لم يأثم دفعها جزم به في المغني وغيره، يعني إذا قلنا إنه حرام وأراد أن يسكن بأجرة وهو مجبر على دفع هذه الأجرة، ما عليه في ذلك الشيء. قال: ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون لأن ماءها لا يملك. يعني هذه من الأشياء الشبيهة بالشرط الذي معنا أن يكون من مالك. فنقع البئر هذا غير مملوك، ماء العين هذا غير مملوك. يعني وإن كانت البئر لك والعين لك، فأنت لك حاجتك، لك حاجتك من هذا الماء. أما ما زاد عن حاجتك فلا يجوز بيعه، لا يجوز أنك تبيعه، يجب أن تتركه للمسلمين والمنتفعين من مسلمين وغير مسلمين، يجب أن تتركه لهم. ولهذا قال في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار، رواه أبو داود وابن ماجه. يعني الناس شركاء وفي هذه الأشياء، لأن هذه أمور شائعة، أمور شائعة يعني ومتروكة والحاجة والضرورة داعية إليها. فالماء، ماء العيون وماء الآبار، ما زاد عن حاجة الإنسان فإنه لا يجوز له التصرف فيه ولا يجوز له بيعه ولا منع الناس عنه. ومثل ذلك الكلى، الكلى هذا الحشيش الرطب، الحشيش الرطب يسمى كلى، ما يجوز للإنسان أن يتحجر وأن يذا ويمنع الناس من أنهم ينتفعون ويرعون ويأخذون يعني هذا الحشيش الرطب ما يجوز، هو اليابس ما يجوز له ذلك. هذا الناس شركاء في ثلاث كلهم يستفيدون وينتفعون منه. ومثل ذلك النار كل يوقد منها وكل يأخذ منها. قال ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، يعني حتى ولو كان في أرضك ما تملك، إذا كان ما هو أنت لتسقيه ما يجوز لك ذلك. فهذا الكلى والشوك والأعواد ونحو ذلك هذه كلها لا يجوز. وكذا معادن جارية، معادن جارية مثل نفط ومثل يعني زيوت ومثل حاجات أشياء هذه ما يملكها صاحبها، ما صاحب الأرض لا يملكها، يملك الاستفادة منها والانتفاع بها ولا يترك. مفهوم قوله إنها معادن جارية أن المعادن غير الجارية أنها مملوكة. فلو مثلا وجد في أرضه ذهب أو وجد في أرضه مثلا إيش يعني فضة أو رخام أو حديد أو نحو ذلك ما يجوز لحد يقول أن هذا تابع للأرض، هذا تابع للأرض، ملك لصاحب الأرض، هذا ملك لصاحب الأرض وهذا ليس بجاري، لا هذا جامد، هذا من الثوابت الباقية. ولهذا قال وكذا لو عشش في أرضه طائر كأنه لا يملكه به فلم يجز بيعه، يعني لو مثلا عنده مثلا أشجار يعني فرخت فيها الصقور أو الحمام أو نحو ذلك أو كذا ما يملك هذه الطيور بملك الأشجار، لا يعني هو له أن يأخذ كما يأخذ غيره من المسلمين. ولكن لو تضرر بدخول الناس في أرضه فله منعه، لو تضررت مثلا يعني مواشيت أو ضرر نباته أو كذا فله أنه يمنع الناس من الدخول في هذا وإن كان هذا مباح. ويملكه آخذه، يعني هذه الأشياء من متى تحوزها ومتى تملكها إذا خدتها، ما دام باقية على أصلها وعلى طبيعتها فهي لعموم الناس، لعموم الناس. لكن إذا حازه الإنسان، إذا حازه ملك مثل الماء، الماء الإنسان نعم مباح لك، ولكن إذا خليته بالبركة عندك أو بالخزان أو بالوايت أو كذا صار ملك تبيعه، إنما ما تبيعه ما دام عين جارية أو نقع بئر هذا هو الذي لا يجوز بيعه، ما تأخذ منه إلا حاجتك والباقي تتركه للناس. أما إذا كان حزته في إنائك أو نحو ذلك لا تتصرف فيه وتبيعه كما يعني كما تملك غيره. ولكن لا يجوز دخول ملكه بغير إذنه وحرم منع مستأذن بلا ضرار، يعني إنه إذا كان الدخول بمحله يضره هو لا يجوز للإنسان يدخل يأخذ المباحات والأشياء المباحات من أجل يضر، وإذا كان ما فيه ضرر بالدخول عليه هو لا يجوز له أن يمنع الناس عنه. إلى الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول رجل مسافر ودخل مسجد في وقت صلاة الظهر ودخل مع الإمام، فهل له قصر الصلاة وذلك بأن ينتظر حتى ينتهي الإمام من ركعتين ويدخل معه؟ الأفضل والراجح إنه يتم مع الإمام، إنه يتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وما دام أنه دخل مع إمام يتم هو يتم، وإن كان مسألة خلافية لكن هذا هو المذهب، وهذا يعني له وجه إنه يتم مع الإمام. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول أنه يشتغل بفندق يباح فيه بيع الخمر للأجانب فقط، فهل يمكن له المواصلة في العمل في هذا الفندق؟ ما يجوز هذا، إذا كان يباع فيه هذا ما يجوز، والله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، أنه يشتغل في محل تباع هذه المحرمات. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن ينادي جدته أي والد زوجته ووالدة زوجته بأبي وأمي؟ يناديها بالأم وأبي؟ نعم. ينادي المرأة بأبي؟ ينادي جدته التي تكون والدة زوجته، والدة زوجته. أي نعم. يناديها بأن أمي، والدة زوجته ووالد زوجته يناديها بأمي. أمي. نعم. إذا كان على وجه التكريم، على وجه الاحترام والتقدير، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. وأما إذا كان أنه يعني يعتقد كذا، لا يجب. أحسن الله إليكم. إبراهيم يوسف عليه الصلاة والسلام يقول: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. مع أن إسماعيل ما هو أب له، عم إسماعيل ليس الأب ليوسف، يسمىه أب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: دخلت المسجد الحرام قبل وقت الأذان وبدأت بالطواف تحية للمسجد، ثم أقيمت الصلاة ولم أكمل الطواف، فماذا أفعل؟ يكمل الطواف بعد الصلاة من حيث وقف، الراجح أنه من حيث وقف، وإلا المذهب مذهب الإمام أحمد أنه يبتدي يلغي هذا الشوط ويبتدي من الحجر الأسود، لكن الراجح لا، أنه يبتدي من حيث وقف. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سائل يسأل: ما الحكم في الجمع بين الأختين من الرضاع؟ ما الحكم؟ الحكم في الجمع ما يجوز، لا يجوز، سواء كان الجمع بين الأختين سواء كان من نسب أو سواء كان من رضاع، لا يجوز الجمع بينهم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، عموم الآية وأن تجمعوا بين الأختين يشمل هذا كله، الآية عام بتحريم الجمع بين الأختين. فضيلة الشيخ، وهو إجماع أهل العلم، إجماع. لو أن رجلا باع ملك ابنه من غير رضاه، هل يصح ذلك؟ المذهب عندنا أنه لا يجوز، لابد أول يتملكه، وإذا تملكه باع. والقول الثاني أنه ما دام أنه يجوز له أن يتملك من مال ولده، أنه يجوز يبيع ماله، هذا القول الآخر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: ما معنى قوله وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه؟ يسأل عن كلمة في ذمته. في ذمته يعني ما سمى المشترى له، وإنما اشترى بذمته، يعني اشترى بوجهه، ولا سمى المأذول المشترى له، ما سمى، وإنما اشترى بوجهه، يعني البايع ظن أن البيع وقع عليه، ما بس هو أضمر بنفسه بقلبه أن المبيع، أن الشراء، أنه وقع لمن نواه له، وإلا فهو في ظاهر الأمر أنه مشتري لنفسه، هذا معنى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سائل يسأل عن حكم مشاهدة المباريات الرياضية بصفة عامة، وما الحكم إذا كانت ملهية عن الصلاة؟ أما بصفة عامة فهو جائز، ما بها شيء مباح، وأما أنها تلهي عن طاعة فهذا لا يجوز، ما في شك أبدا، أنه يشاهدها وكذا ويترك الصلاة ويترك الجماعة ويترك كذا، هذا حرام ولا يجوز. الأشياء الطيبة ما يجوز، ما حرام أن تلهي عن الصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله. إذا صار أموالك وأولادك يعني الاشتغال فيهم ربما أن يكون عبادة، ربما يكون طاعة، فإذا كان الله نهى عن هذا ونهى أنه يلهيك عن طاعة الله، كيف عد بالأشياء المشبوهة؟ أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: جاءت امرأة من مصر للعمرة ونوت من الميقات، ثم جاءتها الحيضة ولم تقم بعمل شعيرة من شعائر العمرة وعادت إلى مصر، فماذا عليها؟ ما عليها شيء، ما دام أنها لما وصلت الميقات نقضت نيتها العمرة. هي لو كانت أنها دخلت مكة بنية العمرة ولا أحرمت كان صار عليها جزاء، لكن ما دام أنها لما أنها هي ظنت هذا الظن ظن خاطئ، ولا يجوز أن تحرم وهي حائض، يجوز أنها تحرم وهي حائض، لكن لما انها ظنت ان الحائض لا يجوز احرامها ودخلت من غير احرام ما عليها شيء، لان حينما دخلت ما نوت النسك فلا عليها شيء. ذكر انها نوت من الميقات ثم جاءتها الحيضة بعد النية. اي ما نقضت نيتها، نقضت النية. لو انسان جاء مثلا من اي بلد على ناوي يحج او ناوي يعتمر، لما وصل قال لا انا احس اني تعبان، انا لي شغل، انا كذا، ثم احرم، ما في شيء، ما احرمت. يقول جاي تنتهي تريد الاحرام، احرمت من الميقات. انت ما تعرف يمكن الاحرام معناه. ايش معنى الاحرام؟ الاحرام نية الدخول بالنسك. أيوة. هذا الاحرام. نوت الدخول في النسك؟ نوت. الدخول في النسك؟ خلاص اجل، هي لا تزال محرمة الى الان. نعم. لا تزال محرمة الى الان. لا، هي جد عم نوت. نوت من الميقات وجاءتها الحيضة. أي. ثم عادت الى مصر وعلى الحيضة. ترجع. لا ترجع. ترجع وتكمل عمرتها. رجعت هذا العام وقضت طيب. الأركان خلاص. ماذا عليها بعد؟ ما عليها شيء. لا ما عليها شيء. جاهلة، هذه جاهلة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. شكرا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل ويقول: كنت في سفر ووجدت جماعة فصليت معها ونويت الإتمام، ولكن قصرت الصلاة، فهل علي شيء؟ ولكن إيه؟ ولكن قصر الصلاة، خالف نيته. قصر الصلاة وهو معهم؟ نعم. قلنا إنه إذا دخل مع وهو مسافر مع ناس يتمون يتم معهم، لكن ما دام إنه قصر عن الجهل، هذا هو قول لأهل العلم جاي. قول لأهل العلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل ويقول: لدي قطعة أرض غير مستغلة، قمت بتأجيرها لشخص مقابل أجر معلوم ولمدة سنة أو أكثر، على أن يقوم بزراعتها بالحبوب ويعتمد زراعتها على مياه الأمطار، فماذا في ذلك؟ ما في هذا الشيء، العقد صحيح، ما في أحد. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم استخدام المشابك والأزرار في ثياب الإحرام. ما في شيء يعني. أما الإزار وهو الثوب التحتاني اللي يعني إيش اللي يستر أسفل الجسم، هذا ما فيها شيء، يربط ويربط. والردة هو اللي قال بعض أهل العلم أنه لا يعني لا يعقد ولا يشبك، والراجح أنه جواز هذا، ما يعتبر. هم فارين من أن لا يكون مخيط، وهذا ما هو مخيط، ما يعتبر مخيط. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: ما هي الألوان التي يجوز تغيير الشعر بها؟ ما هي إيش؟ الألوان التي يجوز تغيير الشعر بها. كل لون، أي لون، ما في شيء. الأصباغ ذي جائزة للمرأة والرجل. إيه. سائل يسأل: ما الحكم الشرعي في استخدام الخدم الكافر في المنزل؟ ما في شيء جائز إنه يستخدم الكافرة، ما في حاجة يعني، يجوز، لكن بس من باب الأفضل، إنه ما يصير في بيته إنسان غير مسلم وأنه يأكل طعامه ويصبح، هذا يعني أفضلية خصوصا عن تربية الأطفال وعند كذا. ولا من حيث يعني المعاملة جائز المعاملة، إنه يعني إنه يتعاقد مع مسلمين أو يتعاقد مع كفار، هذا مستخدم. وهذا يعني الخدم هذا مهانين، يعني مستهانين، ما في يعني إنهم، هو لا يجوز يكون يعني مستخدم تحت كفار، وإلا هم يكونوا مستخدمين عنده، ما في شيء جاي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل ويقول: أنا رجل مسافر وأردت أن أجمع بين المغرب والعشاء، ووصلت إلى الحرم والإمام يصلي العشاء، فما العمل جزاكم الله خيرا؟ العمل ما في شيء، إنه يدخل معه في صلاة العشاء، يدخل معه في صلاة العشاء، وإذا قام الإمام للرابعة إما أن ينفرد ويسلم، وإما أن ينتظر حتى يعود إليه الإمام. جاهد هذا كله، ما في شيء. أحسن الله إليكم فضيلة. ثم بعد ما يصلي المغرب يصلي العشاء، لأنه يعني لا بد من ترتيب الصلاة، تكون المغرب قبل العشاء، الظهر قبل العصر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بعض الناس يبيح كشف المرأة عن وجهها ويقول أن كشفه ليس بحرام ويستدل بأدلة، فما موقفنا تجاه هذه الأدلة جزاكم الله خيرا؟ الجمال هو في الوجه، الجمال جمال المرأة أو دمامتها أو كذا في الوجه، هذا ما يكون إلا في الوجه، والفتنة ما تقع إلا في الوجه، هذا والراجح والأحوط أن كشف أن السفور هذا أنه ما يجوز وأنه حرام. نعم فيها حديث، فيها أحاديث تدل على جوازه، فيها أحاديث وصحيحة، أحاديث صحيحة تدل على جواز يعني الكشف هذا، وهي أخذ فيها بعض المذاهب وكذا، ولكنه يمكن تأويله، يمكن تأويل هذه الأحاديث، حديث المرأة التي وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقال إنه لا يحل للرجل أن يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم يتحدث كل منهما بما صار. فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت يا رسول الله إنهم يقولون وإنهن يقول، قلوا سفعاء الخدين حديث الصحيحين، قلوا سفعاء الخدين دليل على أنه يعني كاشف، لكن هذا يمكن يكون هذا قبل الحجاب، يمكن يكون هذا قبل الحجاب، ويمكن انكشف سترها من غير قصد، يعني في تأويلات محتملة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل ويقول أتيت لأداء العمرة وعلي فلوس زكاة، فهل يجب علي دفع فلوس الزكاة أم أدفعها إن شاء الله بعد الرجوع إلى البلدة التي جئت منها؟ يجوز هذا، كل جائز ما بيش. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل ما حكم بيع الأراضي لليهود في فلسطين وفي غيرها؟ إذا كان في بيع الأراضي لليهود تمكين لهم في أراضي المسلمين وأراضي العرب هذا لا يجوز، حرام، هذا لا يجوز، هذا إعانة لهم على المسلمين، هذا لا يجوز. أحسن الله. هذا هو الظاهر وهو المشهور، أن يبيع الأراضي عليهم وتمكينهم من هذا أنه معناه يعني أنه إعانتهم تقويتهم على المسلمين وعلى العرب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل ويقول أعمل في الحكومة الكويتية ولي نهاية خدمة عند الشركة وأخذت قرض بضمان نهاية الخدمة، هل هي حلال أم حرام؟ ما فيها شيء، جائز. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل البيع بالأجل بسعر وبالنقد بسعر أقل هو ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من البيع في بيعتين؟ لا ما هو هذا.